هو الذي أنزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن العظيم منقسما إلى قسمين، منه آيات محكمات واضحات الدلالة لا يخفى معناهن على أحد، والمحكم ما عرف المراد منه ولا يحتمل إلا وجها واحدا ولا يحتاج إلى بيان، فلا شبهة فيه ولا إشكال، مثل الحلال والحرام والأحكام والحدود والفرائض والوعد والوعيد والقصص والأمثال والناسخ وكل ما يجب العمل به. هن أم الكتاب أي هؤلاء المحكمات، هن الأصل والعمدة التي يرجع، هن العمدة والأصل طيب هن الأصل والعمدة التي يرجع إليها عند تفسير الكتاب. وقيل مكتوبات في جميع الكتب قد أجمع عليهن أهل الأديان، وهذا القسم وهو المحكم أكثر القرآن. طيب ذكرنا يعني جوابا لسؤال، لو واحد سأل قال لماذا لم يكن القرآن كله محكما، فصار بعض المتشابه بعض المحكم، وما هي الحكمة من وجود آيات في القرآن تخفى على كثير من الناس ولا يعلمها إلا العلماء؟ فقلنا الجواب إن الله سبحانه وتعالى جعلها للابتلاء والامتحان، لأن الذين في قلوب زيغ إذا مروا بها سيقولون هذه تدل على كذا من باطلهم وهذه تدل على كذا من باطلهم، فأما المؤمنون فإذا عرفوا معناها ازدادوا إيمانا، إذا ما عرفوا معناها قالوا آمنا به كل من عند ربنا والله يعلم تأويلها، ولا يضرنا أن لا نعرف معناها لأن المحكم يكفينا. وهذه المتشابه وهذه الآيات المتشابهة الله ابتلانا بها لينظر هل نزيغ أو نسلم ونؤمن ونعمل بالمحكم، ولا تلتبس علينا فتغوينا أو ننحرف بسببها. وثانيا إن الله عز وجل يعني جعل وجود المتشابه هذا حافزا لعقول العلماء ليجتهدوا في النظر ويتوصلوا للمعنى، لأن القرآن لو كان كل ما يحتاج إلى ويعرفه العامي وين مجال النظر للمجتهد واللي آتاه الله تفوقا ونبوغا وذكاء وقدرة على الاستنباط وعلى المعرفة وكشف الغوامض والملتبسات. فإذا هذه فيها يعني مجال العلماء. وثالثا نقول إن الله عز وجل أنزل القرآن على لغة العرب، أليس كذلك؟ ولغة العرب فيها كنايات وإشارات وإلغاز وتلميح تلويح، يعني هم أصلا يعني إذا جئت مثلا إلى شعر العرب ألا ترى أن الشاعر يتعمد أن يلغز أو يجعل أحيانا معنى غامضا لكي يتسابق الذين يسمعون شعره إلى اكتشاف ما يقصد من هذا؟ ويعني التلميح والكناية والإشارة موجودة في لغة العرب أصلا، فقل هذا جرى على مجرى لغة العرب أنه جعل في بعض الآيات يعني إشارات وكنايات إلى أشياء لا يفهمها العامي أو القارئ للوهلة الأولى أو الشخص الذي ما أتاه الله القدرة على الاستنباط، بينما يفهم هذه الأشياء مثلا العلماء، فهو أصلا بما أنه جرى على مجرى لغة العرب فيكون مما فيه من لغة العرب في هذا الأمر. وكأنه يقول أيضا يعني فيها لتحدي، يقول لكفار العرب هاتوا مثله في محكمه أو في متشابهه، هاتوا مثله في إيجازه أو في كنايته في إشارته. فممكن نعتبر أن بعض المتشابه هو يعني داخل في قضية تحدي العرب بالإتيان بمثله. وعندنا قضية مهمة وهي الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ولا ما في وقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ لأنه إذا وقفنا كأننا نقول إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، يعني لو قلنا وما يعلم تأويله إلا الله خلاص انفرد الله بعلم المتشابه والراسخون لا يعلمون تأويله، لكنهم يقولون آمنا به فقط. لو ما وقفنا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، اشترك الراسخون في العلم في معرفته. طبعا علم الله أعلى أوسع وأعظم، سواء حتى لو راسخون علموا فالله علمه أكبر وأعظم هذا معروف، لكن هل الراسخون يعلمون المتشابه ولا لا يعلمون؟ فحسب الوقف الآن، الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني يعلمون تأويله قائلين آمنا به، يعلمون تأويله أيضا، يعني الله يعلم والراسخون يعلمون وهم في علمهم ومعرفتهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كأن يعني شيء، طبعا الجمهور القراء على الوقف على الوقف، وبعض أهل العلم كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أو أنت شيخ الإسلام له كلام في عدة مواضع في هذه المسألة، وكأنه يعني ذهب ذهابا قويا إلى أن الراسخون يعلمون المتشابه وأن ما في وقف والراجح عدم الوقف، وأن أصلا كلام شيخ الإسلام اللي ذكرناه آخر الدرس الماضي فيها رفض قضية أن يكون من المتشابه شيء لا يعلمه إلا الله. يعني لما نحن قلنا الآن هل يقسم المتشابه إلى يعني من فرض الله بعلمه وما يعلمه غيره من الراسخين، يعني يعلمه الراسخون غير الله عز وجل يعلمون أيضا معناه، فكان شيخ الإسلام رفض هذا الكلام، قال لا يوجد شيء لا يعلمه إلا الله، ما في القرآن شيء يعني غامض أو ما هو معروف ولا عالم في الدنيا يعرفه، لا يوجد. فعليه حال الحلم المالي، هل في أحد الأخوان جاب كلام شيخ الإسلام؟ كان شيخ الإسلام مهم، لابد أن نرجع إليه، لأن اليوم الآن سندخل في تعريف المتشابه. انتهينا من تعريف المحكم وما بين ولايات المحكمة هن أن الكتاب وأخر متشابهات، فاليوم سنأتي إلى قوله وأخر متشابهات. طيب إذا نقرأ الآن كلام ابن كثير وأخر متشابهات، إيش يعني متشابهات؟ طيب هات يعني كلام شيخ الإسلام يمكن في أكثر مجلد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وأخر متشابهات، قال: وقال مقاتل بن حيان لأنه وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة والمقدم منه والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور، قاله مقاتل بن حيان. وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضهن بعضا، وهذا إنما هو في تفسير قوله كتابا متشابها مثاني. هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار، وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار ونحو ذلك. فأما ها هنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم، وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله، حيث قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى: لازم نشوف وجه الكلام هذا. ليش بديت الفعل المجهول؟ ايش قلت يصرفنا؟ يعني يصرفون من المبطلين، يعني المبطلون. جيد. والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. كذا ترى العبارة؟ نعم. يعني الله ابتلى العباد بالمتشابه. وين الابتلاء؟ الابتلاء يعني كأنه يقول لهم: لا تصرفوا المتشابه إلى الباطل، لا تفسروا تفسير باطل، ولا يحرفن عن الحق، ولا تحرفوا تفسير المتشابه ومعناه إلى شيء باطل، لا تحرفوا عن الحق، فسروا بالحق. ضربنا مثلا، قلنا: لو جاء النصراني قال: انتم تقولون في كتابكم انا نحن نزلنا الذكر، وهذا يوافق عقيدتنا، احنا نقول ان الله ثلاثه، الاب والابن والروح القدس، يعني ان الله مركب مجموعه ثلاثه، هو واحد ثلاثه، بدليل انتم تقولوا انا نحن نزلنا، يعني مجمع. فنقول الرد عليهم أن نقول إن هذا الجمع يقصد به التعظيم وأن الله واحد، ولا يقصد به إن الله ثلاثة، يقصد به الله واحد للتعظيم والله واحد، وإن هناك محكمات في القرآن قاطعة للنزاع ما فيها، مثل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إنني وأنا واحد، وإن هذا الجمع للتعظيم وليس لكثرة العدد أو أنهم ثلاثة أو أنهم أكثر من واحد، هو واحد. طيب، فالآن الذي أشكل هذا على هذا المصراني واشتبه عليه إنا نحن، ابتلاه الله به، ابتلى الله النصارى بهذه الآية. وين الابتلاء؟ لئلا يصرفنا إلى الباطل ولا يحرفنا عن الحق. يعني كأنه يقول لهم لا تصرفوا هذه الآية إلى معنى باطل، لا تقولوا إنا نحن، يعني تصرفوها تفسروها إنه هو ثلاثة. فهنا الابتلاء. طيب، ألا يصرفنا إلى الباطل ولا يحرفنا عن الحق. الحق في هذه الحالة يعني أن الله واحد، وأن الجمع للتعظيم، وهذا الملك يقول أمرنا ونحن هو واحد، طلع مراسيل يقول نحن أمرنا. وكذلك في لغة العرب يجوز أن يقول نحن الرجل الذي له أعوان أو جنود. في اللغة العرب يجوز يقول نحن، يقصد نفسه وجنوده، والله عنده جنود لا يعلمهم إلا هو، جنود الله ملائكة وغير الملائكة. إذن المقصود الآن بكلام كثير رحمه الله نقل عن ابن يسار عن محمد بن إسحاق لما قال منه آيات مكنات من كتاب فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا له. هذه ما هي؟ محكمة ابن إسحاق قال منه آيات محكمة فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا له. يعني ما لها إلا معنى واحد. لما أقول لك قل هو الله أحد، إيش المعاني اللي ممكن تفهم غير إن الله واحد؟ ما في معنى ثاني. لكن لما تقول إنا نحن، يعني ممكن هذا يجي واحد يفهم منها أنه. فإذا المحكم لا يفهم منها إلا هذا المعنى الواضح والصريح. طيب والمتشابه؟ قال ابن إسحاق والمتشابه في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل. ابتلى الله فيهن العباد ألا يصرفن إلى الباطل. طيب هذا بالنسبة لتعريف المتشابه عند ابن إسحاق. نعم. أكمل. ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه. نعم. ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. لاحتمال لفظه لما يصرفونه، يعني اللفظ محتمل، يحتمل اللفظ يحتمل ما يصرفونه إليه من المعنى الباطل. وهذا الابتلاء أن يوجد في اللفظ ما يحتمل المعنى الباطل، يعني ممكن ترك، يعني ممكن الواحد يفهم منها ولكن الفهم باطل، لأنه إذا المتشابه احتمل فهمين أنت ليش تروح للفهم الباطل؟ لازم تروح للفهم الحقيقي الصحيح اعتمادا على المحكم. تيجي تقول هذه تحتمل معنيين والمعنى هذا الثاني غير مراد، معنى باطل، لأن المعنى الأول يوافق الآية المحكمة الصريحة الواضحة، ولذلك لازم نفسر المتشابه هذا بالمعنى الفلاني وما نفسره بالمعنى الفلاني. فإذا الابتلاء أنه يجي ألفاظ تحتمل، يقول لاحتمال لفظه لما يصرفونه، يعني أهل الباطل، وينزلوه عليه. نعم. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم، ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي الإضلال لاتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون. احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. طيب، إذا النصراني لو جاء وقال عندكم في القرآن في آية تثبت أن ما نقوله من أن عيسى هو الله وتدل على ذلك، وين الآية؟ قالوا روح، إن روح الله، فإن روح الله يعني هو روح الله هو الله، وفي الحديث قالوا فيقولون يا روح الله. طيب، فلو جاءك النصراني يسأل قال أنت يعني تؤمن أن عيسى روح الله ولا لا؟ إيش تقول؟ إيش في؟ لو جاءك قال تقول نعم ولا لا؟ عيسى روح الله ولا لا؟ عيسى روح الله؟ نعم. ها؟ نعم. نعم؟ طيب خلاص يا روح الله، إذا خلاص هو الله. روح الله في خلقها الله عز وجل. فنقول له الإضافة روح لما تضاف إلى الله تحتمل أكثر المعنى، فإما أن تكون إضافة صفة إلى منصوف مثل يد الله وجه الله، طيب روح الله، وإما أن تكون إضافة مخلوق إلى الخالق ناقة الله بيت الله أو مملوك إلى مالك، مخلوق إلى خالق مملوك إلى مالك، فتقول مثلا ناقة الله. إيش هي ناقة الله؟ فهل الناقة صفة من صفات الله؟ إذن لا، معناها يعني أن الله خلقها وأنه موجدها. طيب والإضافة إيش تعني؟ هذه إضافة تشريف، إضافة تشريف، بيت الله إضافة تشريف. فنقول نصراني روح الله، ما عيسى روح الله، نحن نقول عيسى روح الله، لكن إضافة الروح إلى الله هذه ما هي إضافة صفة الموصوف، هذه إضافة، إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني الله خلقها. لما أقول لك هؤلاء خلق الله، إيش يعني خلق الله؟ الله خلقهم، هؤلاء عباد الله، يعني الله خلقهم. طيب، فجبريل الروح الأمين، لما أقول له هذا روح، روح هذه روح من الله، فهل يلزم أنه جزء منه؟ لا، وإنما وإنما صدرت وخلقت من قبل الله لا من قبل غيره. فلما نقول مثلا خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إيش يعني منه؟ يعني هي جزء منه؟ لا طبعا، وإنما تدل على المصدر والابتداء والإيجاد، إنها من الله لا من غيره، منا من الله لا من غيره. فالآن هو في احتمال، يعني لما جاء واحد في الاحتمال موجود عيسى روح الله، لكن تفهمها كذا ولا كذا الاحتمال هذا ولا هذا؟ لازم ترجع للمحكم فتقول عندنا أن الله في القرآن وصف عيسى قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. هذه آية محكمة ما فيها معنيين، ما فيها معنى واحد إن عيسى عبد، مو إن عيسى صفة لله ولا جزء من الله، خلص إن هو إلا عبد أنعمنا. فإذا هذه محكمة واضحة، لازم ترد المتشابه إلى المحكم وتقول لازم نفهم المتشابه كذا حسب المحكم. هذه هي الطريقة الصحيحة، طريقة أهل الحق. أهل الباطل لا، يقولوا هذه آية وهذه ما في علاقة، ما لا لا لا يردون هذا إلى هذا، بل يفصلون بينهم. طيب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا كن يعني الله أوجده، يعني هو مخلوق، عيسى مخلوق وليس خالقا ولا ابن للخالق، مخلوق. طيب فابن كثير الآن ضرب مثل، يعني أثناء التفسير ضرب مثل بقضية احتجاج النصارى ببعض الآيات التي في القرآن التي يمكن أن تفهم فهما يوافق عقيدتهم الباطلة، ويمكن أن تفهم فهما آخر يوافق الحق. فما الذي يرجح أحد الفهمين؟ المحكم. طبعا كليات الدين والعقيدة، يعني نحن نعرف أن الله واحد لا شريك له وليس له ولد، من أشياء كثيرة جدا ومن آيات كثيرة، مو من فقط من هذه الآيات، لكن يعني لكي نضرب مثلا إنه يعني محكم مثل إيش؟ مثل هذا. ولا أنت حتى فطرة لا تقبل أن الله ثلاثة ولا أن الله له ولد فطرة؟ يعني واحد لو جبت واحد جاهل ما يعرف شيء لكن فطرة سليمة لا يقبل أن لله ولد. عيسى عبد، عيسى وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، والله عز وجل لا يحتاج إلى طعام لأنه قال يطعم ولا يطعم. طيب وأيضا فإنه قال في كتابه عن عيسى عليه السلام لو أن الله سبحانه لو أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا لأهلكها. فكيف لو كان هو الله كيف يهلك نفسه؟ ما يمكن. لو هو جزء، هو جزء واحد ثلاثة من واحد من ثلاث، كيف يعني يهلك؟ فإذا لما قال هذا لو أنه لو أراد ولو شاء أن يهلك المسيح مريم وأمه ومن في الأرض جميعا لأهلكه، فإذا بالتأكيد أنه ليس هو الله ولا ابن الله ولا جزء منه سبحانه وتعالى. فإذا المحكمات التي ترد على الفهم الباطل متعددة. طيب فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تحريفه، تحريفه. الآن لازم نرجع إلى موضوع المتشابه ونعرف المتشابه، وقد تقدم كلام ابن كثير في تعريف المتشابه طبعا، والآن في هنا إضافات أخرى الآن في هذا. طيب من كلام ابن تيمية رحمه الله هنا وقد نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه محتاج إلى بيان. والشافعي ورواية عن أحمد قال المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل من التأويل وجوها. طيب قال ولئمك الشافعي وأحمد ومن قبلهم كلهم يتكلمون فيما يحتمل معاني ويرجحون بعضها على بعض بالأدلة في جميع مسائل العلم. وكذلك قال: لا يعرف عن عالم من علماء المسلمين أنه قال عن نص احتج به محتج في مسألة إن هذا لا يعرف أحد معناه فلا يحتج به. ومن قال إن النص إن هذا نص متشابه لا يعلم أحد معناه قوبل بمثل هذه الدعوة. وأيضا فما ذكره السلف والخلف المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه. فمن قال إن المتشابه هو المنسوخ فالمنسوخ معروف، يقول ابن تيمية: إذا قلنا المتشابه تعريف المنسوخ، والمحكم هو إيش؟ الناسخ. فالمنسوخ معناه معروف ولا لا؟ معروف. طيب، قال: وهذا القول مأثور عن ابن مسعود، يعني المتشابه هو المنسوخ. طيب، قال: ومعلوم قطعا باتفاق المسلمين أن الراسخين يعلمون معنى المنسوخ وأنه منسوخ. طيب، قال: والقول الثاني مأثور عن جابر بن عبد الله أنه قال: المحكم ما علم العلماء تأويله، والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل كقيام الساعة. ومعلوم أن وقت قيام الساعة مما اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه إلا الله، فإذا أريد بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا يعلم وقت تأويله إلا الله، وهذا حق، ولا يدل ذلك على أنه لا يعرف معنى الخطاب، لا يعرف معنى الخطاب بذلك. وكذلك إن أريد بالتأويل حقائق ما يوجد وقيل لا يعلم كيفية ذلك إلا الله فهذا قد قدمناه. وذكر عن علي قول هؤلاء: من وقف عند قولي وما علم تأويله إلا الله هو الذي يجب أن يراد بالتأويل، وأما أن يراد بالتأويل التفسير ومعرفة المعنى ويوقف على قوله إلا الله فهذا خطأ قطعا مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. يعني ابن تيمية رحمه الله كان يعني مصرا على قضية أنه لا يوجد يعني شيء في القرآن لا يعلم أحد تفسيره أبدا إلا الله، وأنه لا بد يكون عن بعض العلماء يعلمونه، لا بد يكون في بعض الناس يعلمونه. فلما جاء على قضية قيام الساعة، طيب، أول واحد: المتشابه متى تقوم الساعة؟ فيقال: إيش الكلام؟ إيش الكلام؟ يعني يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ طيب، علمها عند لا يجليها لوقتها إلا هو؟ كل الكلام واضح، لكن لما قلت متى تقوم الساعة هذه ما هي كلمة، يعني ليس الغموض هو في قضية يعني فهم العبارة، عبارة مفهومة أيان مرساها علمها عند ربي، فكلمة علمها عند ربي هذه مفهومة معناها مفهومة. لكن لو جبت سؤال آخر: متى تقوم الساعة؟ طيب، احنا نعرف ان هذا لا يعلمه إلا الله، لكن ليس هذا هو المتشابه. ثم انتقل إلى القول إلى مسألة أخرى، قال: القول الثالث أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أول السور. طيب، فيقول ابن تيمية: أصلا هذا ما هو كلام وكلمات حتى تقولوا لا يعرف معناها أحد، هذه مين كلمات أصلا؟ لو كانت كلمات، لو كانت كهية عص كذا كلمة، لو كانت مثلا ألم، لو كانت عفق، لو كانت كلمات إيه ممكن يجي يقول والله إيه إحنا ما نعرف إيش يعني كهية عص، هذه ما ما هي موجودة في القواميس ولا نعرف كلمة، لكنها ليست كلمات، هذه حروف مقطعة، ألف لام ميم، ما هو ألم، هذه عين سين قاف، هذه كاف هاء ياء عين صاد، هذه ما هي كلمات حتى تقول معناها غامض ما نعرفه، هذه ما صارت كلمة حتى يصير لها معنى، ما صارت كلمة حتى يصير لها معنى، هذه حروف مقطعة. ولذلك حتى القول هذا مثلا خلاص ما يضبط، انه يعني لا يعلمه الا الله، انك تقول انا علم. طبعا ايش قصد شيخ الاسلام من هذا؟ يعني ليش الاصرار على قضيه ان متشابه معلوم المعنى عند العلماء، ان ما هو إن لا يعلم إلا الله، ما هي ليس كذلك، ليس ما هو داخل فيه، ليش قطع؟ أيوة قطع باب، ممكن نقول القطع الباب على المفوضة، لأنه منحرفون في الصفات أنواع، فمنهم من نفاها، منهم من أولها تأويلات باطلة، منهم من فوض وقال ما نعرف معناها، وش الكيفية في المعنى، يعني يجي على قول الله مثلا ويبقى وجه ربك، ايش يعني وجه ربك؟ يقول لا نعلم، يد الله فوق ايديك، لا نعلم، الرحمن عرش استوى، ايش يعني استوى؟ لا نعلم. ليش؟ لأنهم يفوضون حتى المعنى يفوضون، هو الكيفية نحن نفوضها، نقول لا ندري كيف استوى، ولا ندري يعني لا نستطيع أن نتخيل وجه الله ولا يد الله، هذه الكيفية معروفة منها، كلنا متفقين على أنه لا يعلمها إلا الله، لكن مو النقاش، الصراع المعركة مو في قضية الكيفية، في قضية المعنى. فلما تيجي تقول له للمفوض من أنواع من أنواع المنحرفين في الأسماء والصفات، طيب يقول له إيش يعني الرحمن عرش استوى؟ إيش يعني استوى؟ يقول لا نعم، إيش يعني؟ يقول هذا من المتشابه. فالثين يقول له قطع أصلا هذا النقاش، لأن له علاقة، ما هو مجرد فقط قول في التفسير تبنى شيخ الإسلام ترجح لديه وانتهينا، هذا له علاقة بالمعركة القضية في قضية الأسماء والصفات، أنه يقول ما في شيء اسمه المعنى معلوم، المعنى معلوم، الاستواء معلوم، استوى يعني ارتفع على هذا، يعني اللغة معروف المعنى، المعنى معلوم معروف واضح مستعمل في اللغة كذا. فإذا يقول لهم لا تدخلوا معنى الصفة في المتشابه، هذا ما أراده من كل يعني كلام هذا لأجل قضية قطع الطريق عليه في المسألة. فبدأ يناقش يقول يعني إيش ما هي المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله، أنتم الذين تقولون إن في متشابه ما يعلمه إلا الله، فقالوا الحروف المقطعة، قالوا طيب هذه ما هي كلمات أصلا حتى يكون لها معاني حتى تصير غامضة حتى ما يعلمها إلا الله، ما. إيش عندكم غيرها؟ قالوا مثلا المتشابه يعني هو المنسوخ، فقالوا طيب المنسوخ معروف المعنى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون منسوخة، بس معروف معنى واضح معنى، إذا أردت أن تشرب الخمر ما تشرب قرب وقت الصلاة، اشرب بعيد عن وقت الصلاة، اشرب بعد العشاء بعد الفجر، بس نسخ خلاص نسخ، فما يجوز شرب لو في أي وقت من الأوقات. فالمنسوخ معلوم المعنى. طيب قالوا المنسوخ قبلنا المتشابه، المتشابه هو المنسوخ، يقول المتشابه حروف مقطعة، يقول المتشابه اللي قالوا متى الساعة، طيب متى الساعة، فقال مها هذا يعني ليس هو مجال النقاش، ليس عدم الوضوح في قوله يسألونك عن الساعة في أيام قل علمها عند ربي، كله واضح هذا مها. أنت ما تسأل الآن عن معنى، أنت ما تسأل عن معنى، أنت تسأل متى تقوم الساعة، فما في معنى غير واضح في الموضوع، وإنما جواب السؤال غير معلوم. أما كلمة الساعة معلومة، وقت الساعة معلوم، قيام الساعة كلام واضح، قيام الساعة وقت قيام الساعة هذا كلام معروف. طيب قالوا المتشابه هو ما اشتبهت معانيه واحتمل أكثر من معنى. فقلنا طيب هذا المعنى مفهوم وهذا مفهوم وهذا مفهوم، العلماء يقولون أن هذا مراد هذا غير مراد، يعني لما يقول النصراني إن نحن يعني الله ثلاثة، يقول له إيه كلامك يعني أنت مفهوم أنك تريد أن تقول الله أكثر من واحد، لكن هذا معنى باطل، هذا المعنى اللي أنت فهمته باطل، والمعنى الصحيح أن الله طيب. فإذا المعنى حتى لو قلت المتشابه هو ما يحتمل أكثر من معنى، فكل الاحتمالات مفهومة وليست غامضة، مثلا سعفص قرشت، يعني ليست كلمة ما لها أي معنى معروف لنا، بل معناها معروف. طيب قالوا المتشابه ما تكررت ألفاظه، قال لهم زي إيش؟ قالوا يعني مثلا في قصة نوح احمل فيها في السفينة، وفي موضع آخر قال فاسلك فيها، قال في عصا موسى فإذا هي حية تسعى، في موضع آخر قال فإذا هي ثعبان مبين. طيب نفس ما في ما هو الغامض؟ يعني اسلك فيها واحمل فيها معاني متقاربة، كلها اسلك فيها معروف معنى واحمل فيها معروف معنى، إذا قصدك تشابه الكلمات ما تكررت ألفاظه ما فهو يعرفه العلماء، يعرفون هذا وهذا. طيب فإيش باقي؟ قال المتشابه هو القصص والأمثال، فيقال لهم هذه أيضا معروفة المعنى، القصة معناها معروف والمثل معناها معروف، وهكذا. فإذا هو رحمه الله يعني أتى على مسألة أنه ما في شيء متشابه معني ما أحد يعرف معناه أو يقال لا يعلمه إلا الله، بل يعلمه أيضا العلماء الراسخون في العلم. ولاحظوا ما قال يعني أي واحد، قال والراسخون في العلم، راسخون معناها لازم يكون عندهم يعني علم غزير وفهم عظيم. رحمه الله إليكم راسخ. طيب فالآن نبغى نكتب معنى معنى قوله والراسخون، معنى قوله وأخر متشابهة. بعد قوله وهو المحكم أكثر القرآن نكتب وأخر متشابهات، تحتمل عدة معان فيخفى على كثير من الناس أي المعاني هو المقصود، وقيل هو المنسوخ، أو الحروف المقطعة، أو ما تكررت ألفاظه، أو ما لا يعمل به، طيب في شيء عندكم متشابه غير هذا من أقوال المفسرين؟ طيب وقيل ما استأثر بعلمه الله عز وجل، يعني ما لا يعلمه إلا الله، يقول مشكلة ذكرها في تفسير المكي، ذكروها في تفسير المكي. يعني هو ليس المقصود أن نجمع الآن حتى هذه اللي كتبناها ترى يبغالها مراجعة، يعني ليس المقصود أن نجمع كل ما قالوه، لأن يعني بعض ما قالوه عند التحقيق سين مرفوض، يعني ليس، لأن إذا قلنا أنه متشابه يعلمه العلماء وليس الله مختص بعلمه فقط. طيب طيب كيف بعد ما تبين لنا؟ طيب يتنظر إلى بعض الأفهام غير المراد منها، فالحاصل غير المراد منها. بس طيب، لأنه العمدة على أول ما كتبنا اللي هو ما تحتمل عدة معاني، بعضها غير مراد وبعضها هو الصحيح. قاسم هنا قال يعني أضاف على ما سبق، نقول بمعنى أنه ليس فيه عيب وأنه كلام حق فصيح الألفاظ صحيح المعاني ومتشابه في قوله كتاب متشابه، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن ويصدق بعضه بعضا. طيب ماشي، نكتب الآن بعدين نفتح العبارة. وقيل يشبه بعضه بعضا، وقيل في المتشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. طبعا هذا معنى يختلف تماما، يعني خاصة هذه نقلة، هذه معنى يعني غير اللي كنا فيه، غير الوادي الذي كنا فيه، يعني شيء مختلف في الكلية. هي هذه التفسير آية ثانية تصلح، اللي هي قوله تعالى كتابا متشابها مثانيا، فالمتشابه في تلك الآية غير المتشابه هنا، لكنه قال بعض قال هذا الكلام في هذه الآية في المقابلة صفة الجنة والنار تصدق عليه كلام. المقصود الآن يعني بس هو السياق منه آيات محكمة وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إيش يعني تشابه؟ يعني يصدق بعضهم بعضا؟ الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما يصدق بعضهم بعضا و... لا، لكن قيلة من الأقوال، لكن أنت لما تيجي تعرضها في التحقيق ما تقبل هذا المعنى. يعني ليس هو المقصود الآن بالآية أن على الآيات اللي يشبه بعضها بعضا، وفي آيات يعني في قصة موسى نفس البقرة والأعراف مع طه، قصة السحرة مثلا الآيات اللي في سورة طه تشبه الآيات اللي في الأعراف، مثلا قصة آدم اللي في تشبه قصة آدم اللي هنا، قصة يعني هذا يشبه بعضه بعضا، بس ليس هذا هو الآن النقاش. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتبعون الآيات اللي يصدق بعضها بعضا، هو لو اتبع الآيات يصدق بعضها بعضا ما في مشكلة، في ما صار في قلوبهم زيغ، نحن نتبع الآيات التي تصدق بعضها بعضا، لكن قيل قول قيل في الآية. بس لما تيجي تختار بعد هذا الكلام قلت سنعيده في معيده، يعني لما تيجي تختار ما تختار المعاني التي ليس لها علاقة بالموضوع، بعيد، إيش هو المقصود؟ منه آيات المحكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات، إيش يعني؟ يعني الآيات المحكمة اللي ما ذكر المعلومة اللي ما ذكرت إلا مرة، والمتشابهة اللي ذكرت بأكثر من مرة، فقصة موسى ذكرت أكثر مرة، قصة إبراهيم ذكرت أكثر مرة، قصة وصف الجنة في أكثر من عش كذا موضع، وخلق آدم ذكر في كذا سورة. طيب إذا كان يعني التشابه هو أن بعضه يشبه بعضا، هذه ما ليست ما في مشكلة، يعني الذين أهل الزيغ ما يعني إذا هم يريدون الأشياء التي يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، لأنهم إذا اتبعوها سيزدادوا إيمانا، يعني إذا اتبعوا المتشابه بالاعتبار هذا ما عنده مشكلة، ما في وين المشكلة. المتشابه الذي هو يحتمل عدة معاني، هذا هو المتشابه، بعضها حق وبعضها باطل، والمعاني الحق الصحيحة ترجيحها بناء على آيات محكمة. فالذين في قلوبهم يأخذون المعاني الأخرى الباطلة ويقولون هذا المقصود بالآية، هذا هو كذا، يعني هذا هو. فالإتيان بالاحتمالات الأخرى يعني شيء بعيد وشيء ليس خلاص، يعني محكوم أنه ليس هو المقصود، وشيء فتطويل للطريق يعني. وهذا ما أقول الآن، الواحد يحضر درس التفسير صح سيمر به، يعني من كلام المفسرين ممكن تمر بعشر أقوال تفسير متشابه، يقول لك هو القصص والأمثال وما يشبه بعضه بعضا، و يعني قال لي قلوبهم زيغ يروحوا للقصص والأمثال، يعني بالعكس هذا صار فيهم أشياء ممتازة يستفيدوا. فلذلك يعني بعيد أن يكون هذا هو المراد، ولذلك ما يحتاج أنك أصلا يعني تشتغل ب يعني قول بعيد في التفسير. طيب إذن والله أعلم سنكتفي فقط بقضية ما يحتمل المتشابه، تعريف ما يحتمل أكثر من معنى أو له عدة وجوه بعضها حق وبعضها باطل. بكرة إن شاء الله نحذف، اليوم نجمع نقمش وبكرة نفتش. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الهجرة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن معتمر نحو هذا نحو هذا. طيب قول لا هجرة بعد الفتح ما المقصود بالفتح؟ فتح مكة. ما المقصود لا هجرة؟ الآن الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه الهجرة. فإيش يعني لا هجرة بعد الفتح؟ قلت الفتح فتح مكة، هل المعنى الآن أنه بعد فتح مكة ما عاد في انتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ يعني لم يعد هناك انتقال من مكة إلى غيرها من ديار الإسلام، لم يعد ترك مكة واجبا كما كان من قبل. لا هجرة بعد الفتح يعني ما دام مكة فتحت صارت بلاد إسلام سقط حكم وجوب الهجرة منها، كان من أول يجب الهجرة من مكة، هذه مكة البلد الأمين فيها بيت الله، هذه مكة التي نزل فيها إبراهيم الخليل، هذه مكة يأتي إليها الناس الحج، يجب تركها ومغادرتها والخروج منها يجب، كذا كان الحكم لأن دار كفر كانت تحكمها قريش الذين طغوا فيها. طب لما فتحت مكة خلاص الحكم هذا تغير، فقال لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة، وليس أن الحكم الهجرة كله انتسخ، لا يبقى إلى الآن في أو إلى قيام الساعة لو واحد موجود في بلاد كفار تحت هيمنتهم لا يستطيع إقامة شعائر الدين الظاهرة يجب عليه أن يترك تلك البلاد. فلو واحد قال نحن نعيش في بلد ما نستطيع أن أذن ولا نظهر أحكام الإسلام وديننا في نقص, نقول خلاص نحن نعيش في ديار كفر, نحن نعيش في ديار كفر ولا نستطيع إقامة شعائر الإسلام الظاهرة وديننا في نقص وكل ما لنا وراء الدين نضعف نضعف نضعف. بعض الناس يعني يعيشون في بلاد يبغى يأذن ما في صلاة جماعة ما في ممنوع, يتزوج على ثانية ممنوع, لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين, يبغى يعلم أولاد القرآن ممنوع, يبغى يسوي درس ممنوع. خلص إذا صار الواحد يعيش في بلاد يتدهور فيها مستواه الديني كل يوم لورا ولا يستطيع إقامة شعائر الدين ظاهرة ومحكوم بكفر, يبغى يقسم ميراث على حسب الشريعة, لا عندنا قانون يقسم, مو أنت تتنازع الشرع ما شاءناه. فإيش يعني إيش الواجب عليه؟ يجب أن يهاجر من هذه البلاد, يجب أن يهاجر من هذه البلاد. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح, كانت الهجرة من مكة فرضا في أول الإسلام, وفي إضافة كانت الهجرة إلى المدينة واجبة. يعني مثلا لو تقول واحد أسلم في نجد, مثلا واحد أسلم في اليمن, واحد أسلم في تبوك, من أول كان الانتقال المدينة مو بس فقط ترك مكة, الانتقال المدينة تحديدا كان واجبا في فترة من الفترات, كان واجبا للمدينة تحديدا. طبعا ليس لأنه ما في إسلام إلا في المدينة, بل لأجل الحاجة إلى المسلمين في المدينة, يعني يتعلم الدين تنطلق الجهاد, لا يحتاج إلى بشر للدفاع عن المدينة. يعني مثلا على سبيل المثال قبل غزوة الخندق, قبل غزوة الخندق مثلا الخليل يقول قبل صلح الحديبية, قبل أن يقول عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم ولا يغزونا, الآن نغزوهم ولا يغزونا, لأن لما فشلت معركة الخندق بالنسبة للكفار صارت المدينة في أمان خلاص, مع الآن الكفار ما عد لهم أمل يأتوا يقتحموا المدينة. الفترة هذه اللي قبل معركة الخندق كان انتقال المسلمين من أي مكان في الجزيرة والعالم إلى المدينة مهم جدا, لأنه يحتاجون, لأن المدينة تحتاج للدفاع عنها إلى انتقال المسلمين إليها وسكنهم فيها. فإذا كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام حتى إلى المدينة, ما هو بس من مكة ومن مكة ومن غير مكة. لما دخل الناس في دين الله أفواجا سقط فرض الهجرة إلى المدينة, لما فتحت مكة سقط فرض الهجرة من مكة. طيب ليش كانت الهجرة يعني واجبة؟ لأن بقاء الإنسان في بلاد الكفر يفتنه في دينه, اثنين يتقوى به الكفار, ثلاثة يحرم المسلمون من خيره, أربعة لا يتعلم دينه, لو هاجر إلى المدينة تعلم الدين وعرف الآيات اللي تنزل أول بأول، جالس في مكة تحت سلطان الكفار، متى ستنتقل إليه المعلومات؟ متى يتعلم الدين؟ متى يعني؟ صعب جدا. طيب، ولذلك الله سبحانه وتعالى شدد إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وعذر الله النساء والصبيان مثل ابن عباس وأهل لا المعذورين، لأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، خلاص عفى الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم ويفارق المشركين إلا إذن لا بد أن يفارق المسلمين المشركين. وقال في الحديث: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. طب لو واحد قال لنا الآن يعني هذول الجاليات الإسلامية اللي عايشين في أمريكا وكندا وأستراليا وألمانيا يعني إيش حكمهم الآن؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام بريء منهم؟ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: هذا يحمل على من لا يستطيع إظهار شعائر الدين، فإذا لا يستطيع إظهار شعائر الدين يجب أن يهاجر من بينه. طيب، وإذا صار مستطيع، بل يمكن يوجد بعض المسلمين في بلدانهم ما يستطيعون إقامة شعائر الدين، ولما يروح إلى بلاد الكفار يستطيع يسوي أشياء ما يسويها في بلاد المسلمين. إذن هي القضية أين؟ القضية ما هي في اسم المكان، هي ماذا يوجد في المكان هذا. فإذا كان يستطيع إقامة شعائر الدين الظاهرة الحمد لله، يحافظ على نفسه وأهله، يحافظ على نفسه وأهله، طيب. لكن إذا واحد ما يستطيع يقيم شعائر الدين الظاهرة ولا يستطيع حفظ نفسه عليه كل يوم إلى أسفل في الدين، فيجب أن يترك ذلك المكان. طيب، فيه هجرة مثلا يعني التغرب عن البلد مثلا في طلب العلم، لكن ليست الهجرة خاصة، طيب الفرار بالدين من الفتن يدخل في معنى الهجرة. يعني بلد نزل فيها الآن، لو واحد قال لك أنا تبت، طيب بس البلد اللي أنا فيها كلها يعني يا تذكرني بالمعصية، يا فيها أصحاب يدعونني إلى المعصية، يا فيها يعني ما أنا ما البلد هذه يعني أنا موجود فيها لازم أتعرض للمعاصي، كل علاقاتي مؤسسة على المعاصي، وأنا تبت الآن إيش أسوي؟ نقول: إذا كان بقاؤك في البلد يؤدي إلى وقوعك في المعاصي يجب أن تهاجر، روح إلى بلد ثانية. من الحديث قاتل المئة لما قال: وعليك ببلد بأرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج الرجل القاتل هذا، خرج إلى قرية ثانية يمكث فيها، يعيش فيها، يعبد الله معهم لأن فيها أهل خير. فإذا قد يكون يعني الناس الموجودين في البلد ما هم كفار لكنهم أشرار. يعني واحد قال لك مثلا: أنا في المدينة، وأنا في المدينة أنا وأولادي دائما في فتن ومعاصي، بس لو انتقلنا للريف سنسلم. فممكن يكون انتقاله واجب. لو واحد قال لك: هذه البلد يعني كل يعني كل شيء يقسي القلب، ما في لا نتعلم علم ولا في إخوة في الله ولا في أي، فنحن يعني صراحة يعني خلاص صرنا دنيويين، طيب، فربما يكون انتقاله إلى بلد أخرى فيها إخوة في الله وفيها طلب علم وفيها مساجد وحلقة ذكر وفيها، يعني المقصود أن المسألة فيها تدرج، يعني صح قمتها أنك تذهب من بلاد الكفر لتضطهد فيها وما تستطيع تقيم شعائر الدين الظاهرة وأنت حكم الكفار تحت حكم الكفار، تنتقل إلى بلاد المسلمين اللي فيها الجهاد وفيها العلم والدين، مثل انتقال مكة إلى المدينة، هذه ذروة، يعني هذا مثال على يعني قمة الهجرة. لكن في أنواع أخرى من الهجرة، مثل واحد ينتقل من بلد مثلا فيها سحر شعوذة، مثلا بعض البلدان كذا يقول لك البلد مليانة سحر وشعوذة، إذا ما سلمنا من شرهم يمكن نقع مثل فيهم. واحد يقول لك هذه بلد مثلا كذا ما في دروس ولا فيها دين ولا فيها يعني إخوة في الله ولا فيها دعاة ولا فيها قضاة ولا فيها أهل خير وصلاح، الناس اللي فيها ما بين فاجر وكافر وفاسق ومنحرف أصحاب شهوات ودنيويين وأهل دنيا وأهل فلوس. فنقول طيب أنت راعي أن الهجرة، إيش المقصود بالهجرة؟ أن يسلم لك دينك، أن تنجو بدينك. فإذا قال أنا الآن لو جلست في هالبلد هذه أنا أفسد وعيالي يفسدوا، فنقول إذن أنت فكر في المعنى العام للهجرة، إيش المقصود بالهجرة؟ سلامة الدين. فإذا كان هذا البلد اللي أنت فيه مثلا أو القرية أو وخذها أيضا على مستوى الأحياء، لو قال هذا الحي أعوذ بالله، نقول طيب هاجر، روح إلى حي آخر يكون يعني فيه ناس أحسن. فإذا المقصود أن توسيع معنى الهجرة بحيث أن نحقق مقصد الشريعة منه. ليش الهجرة؟ ليسلم الدين وينتفع المسلمون الآخرون الذين تهاجر إليهم، يعني أنت تستفيد أولئك والمسلمون يستفيدون. هذه الهجرة تقال إيش مقتضاها؟ أنك أنت تتحسن وأولئك أيضا يستفيدون. فأي وضع آخر في أنك أنت تتحسن دينيا هاجر، يعني مطلوب، قد يكون واجبا قد يكون مستحبا. لو قال واحد أنا في بلد أنا أفسد وأولادي يفسدون، نقول يجب أن تهاجر. لو قال واحد أنا يعني في بلد ماشي يعني ماسكين أنفسنا، لكن لو أحنا عشنا هناك فتكون ترى وضع أحسن، أحسن دينيا وعلما وأخلاقا كل الأشياء، طيب يستحب أن تهاجر. وبالتالي يعني لما نقول مثلا واحد ساكن في عمارة وواحد ساكن في حي وواحد ساكن في البلد، أيضا مسألة نسبية، ممكن يكون ساكن في العمارة هذه وضع سيء، كلها يعني النساء اللي في العمارة متكشفة، الناس اللي يدخلوا على العمارة ناس فاسدين وحفلات كل يوم مشاكل أشياء، حفلات راقصة، اختلاط، تكشف، تبرج، كلها يعني أشياء. قال والله في عمارة ثانية ما فيها دش، كل اللي فيها متدينين، طيب نقول لك هاجر. يعني مسألة إذا من قضية فقط البلد وحتى العمارة والحي والمدرسة. قال أنا في شركة، أنا في شركة صراحة كلهم شلة فسقة وملاحدة ونصارى، واحد عايش معه أنا يعني يتأثر كل كلامهم في الأشياء، يا كفر يا فساد أخلاق. في شركة ثانية المدير الناس اللي فيها أحد يعني أفضل بكثير، يعني فكرة الهجرة ليست فقط في قضية البلد، تطلع من بلد من دولة يعني تأشيرة خروج، يعني جواز السفر؟ لا ما يلزم تستخدمه، ممكن تكون الهجرة يعني لابد قد تكون واجبة أو مستحبة مؤكدة في حقك من أشياء أصغر، خصوصا في هذا الزمن اللي هو زمن الاختلاط. طيب ليش يعمد بعض الناس يعني يقول مثلا أنا أريد أن أسكن في المدينة النبوية جنب الحرم؟ لأنه يريد أن يحسن وضعه مستواه الديني أو العبادة أو طلب العلم، فهو يعني يريد أن يسكن هنا. طيب قال النووي يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد، يعني هو الحديث له تكملة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. طيب لا هجرة بعد الفتح فهمنا المقصود منها، بعد فتح مكة لم تعد الهجرة واجبة من مكة لأنه صارت دار إسلام. طيب إيش يعني ولكن جهاد ونية؟ يعني الآن لما الآن انتفى وجوب الهجرة من مكة، والهجرة من مكة واجبة، كانت واجبة، وكان الذي يهاجر من مكة يؤجر أجرا عظيما، المهاجر يؤجر أجرا عظيما اللي يطلع من مكة إلى المدينة، أثنى الله على المهاجرين. طيب لما فتحت مكة وانتهت طريق الهجرة، هل يعني فات الأجر؟ لو جاء واحد الآن طيب قال خلاص يعني المهاجرين أخذوا أجر الهجرة خلاص ما عاد فيه، انتهت المسألة، فات علينا كل شيء؟ قال ولكن جهاد ونية، يعني بقي لك النية الصالحة وبقي لك الجهاد وكل أعمال الخير، كل أعمال الخير. تعوض ما يعني تعوضك عن لأن هذا الكلام لما نتذكر أنه قيل لناس أسلموا بعد فتح مكة مثلا، وقاعد يقرأ الآيات للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأثنى الله عليهم ورضوا عن ورضوا رضي الله عنهم، وال كل الثناءات اللي على المهاجرين، بعدين يأتي ناس أسلم بعد فتح مكة ممكن يصابوا بالحسرة، يقول واحد يعني إيش خلاص نحن ما لنا شيء مثلا، خلاص فاتت علينا يعني الآن. فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني ما زال باقي أبواب خير عظيمة حصل بها أجورا عظيمة. وقوله وإذا استنفرتم فانفروا، يعني استنفركم الإمام للخروج إلى الجهاد في سبيل الله أو الأعمال الصالحة فاخرجوا إليها. فقد يستنفرهم لبناء مسجد، قد يستنفرهم لأشياء أخرى من الخير، قد يستنفرهم لتحصيل البلد، وقد يستنفرهم للقتال. طيب يقول السؤال يعني هذا بالنسبة لأحكام المفطرات، أحكام المفطرات ما هو يعني أسوأها غير طبعا قضية الردة وما يخرج عن الملة، أسوأ المفطرات هو الجماع، ولذلك جعل فيه الكفارة المغلظة، عتق رقبة، ما وجد صيام شهرين متتابعين، ما وجد طعام 60 مسكينا، هذا أسوأ المفطرات. طيب الاستمناء تعمد إخراج المني يقظة ليس فيه الكفارة المغلظة ولكنه يفطر ولا يجوز فعله ولا تعرض لما يؤدي إليه، لأن بعض هؤلاء مثلا قد يتعمد النظر إلى النساء ويتعمد كذا، بعدين يقول أنا وقعت في الاستنخوذ. طيب أنت السبب، أنت الذي جلبت هذا إلى نفسك، وأنت اللي أوقعت فيه، أوقعت نفسك فيه. طيب نقول، طيب من وقع في ماذا يلزمه؟ نقول أولا التوبة إلى الله، ثانيا إكمال اليوم الذي أفسده، ثالثا القضاء. لأن بعضهم يظن أنه إذا أفسد يوم رمضان خلاص يعني ممكن يأكل فيه خلاص فسد. نقول لا، إذا أفطر في نهار رمضان لزمه الإمساك إلى آخر اليوم. طيب لو واحد تعمد الأكل والشرب أو تعمد أي مفطر مفطرات يلزمه الإمساك؟ طيب لو تعمد لعذر فهل يلزمه الإمساك؟ يعني واحد مثلا أوشك على الهلاك لو مات قيأ، فاضطر إلى أن يضع إصبعه في فيه فيتقيأ، ابتلع سما أي شيء يعني مثلا ابتلع سما، يجب فهو ما عنده خيار آخر غير فالمهم تقيأ، فهل يجب؟ نعم، يقول يمسك بقية اليوم. طيب ايش يسوي؟ يقضي. طيب ايش الفرق؟ طيب هذا اللي يعني واللي وقع في الاستمناء والجماع. نقول ايه الفرق؟ هو الاثم، ان الذي تعمد القيء مضطرا لا يأثم، بس عليه القضاء واكمال اليوم أو إمساك بقية اليوم. طب الواحد قال له هو يعني تقيأ من غير اضطرار، نقول آثم، الفرق في الإثم، الفرق هذا كبير. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.